الشرك الأصغر؟ فقالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الرياء وفي لفظ غير حديث أنس قال صلى الله عليه وآله وسلم يصف الرياء: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه وفي حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ومن حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. الشرك عياذا بالله تعالى هو أن يجعل العبد لله ندا، وأن يعبد مع الله غيره. ومن الآيات المحذرة من الشرك والمنفرة عنه، وهي آية عظيمة في هذا الباب، قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك شركان: شرك أكبر لا يغفره الله أبدا، وهو المقصود في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والرجاء والمحبة والخوف لغير الله فقد أشرك مع الله غيره. وإذا وقع العبد في الشرك الأكبر حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، أي وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين. وهو سبب لحرمان العبد من الجنة، فمن أشرك مع الله غيره ووقع في الشرك الأكبر لم يدخل الجنة، كما في هذا الحديث حديث جابر: ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. ويغفر ما دون ذلك، أي مه ما دون ذلك معناه غير الشرك يغفره الله، لأن هذا المعنى يستثني الكفر، والكفر مخلد لصاحبه في النار، يستثني النفاق الأكبر، والنفاق الأكبر أصحابه في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن ما مراد الآية؟ ويغفر ما دون ذلك، أي ما كان دون درجة الشرك من أمثال كبائر الذنوب، فهي تحت مشيئة الله. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، فمن زنى ومات وهو كذلك، ومن شرب الخمر ومات وهو كذلك، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، ولكنه ما دام محققا للتوحيد فإن مآله إلى الجنة ما دون ذلك، على خلاف طائفتين مبتدعتين مارقتين مخالفتين لعقيدة أهل السنة والجماعة، إحداهما طائفة الخوارج، والخوارج الأصل فيهم هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وقته وزمانه، وهم في كل عصر ومصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الخوارج هم المفارقون للجماعة، وهم من نزع يدا من طاعة، ولهم عقائد مخالفة لعقائد الإسلام المنزل على النبي المرسل. ومن تلكم العقائد في هذا الباب أنهم يكفرون صاحب الكبيرة، يقولون الزاني وشارب الخمر والمرابي ومرتكب الكبيرة كافر خارج عن الإسلام، هذا من عقائدهم الخبيثة والباطلة. وإلا عند في عقيدة أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الأولى: ومن غشي من ذلك شيئا، يعني من الكبائر والسرقة، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فأنى وقعت عيناك على من يفارق الجماعة وينزع يدا من طاعة ولا يرى بيعة لولي أمر المسلمين، فهو خارجي من الخوارج، خارجي من الخوارج. يكفرون بالكبيرة ويكفرون على وجه العموم والإجمال، ومن هنا أتوا من حيث استحلال واستباحة دماء المسلمين، استباحة تفجيرهم، واستباحة تدمير منشآتهم، واستباحة إزهاق أرواحهم، واستباحة إراقة دمائهم، كل ذلك أتوا فيه من أين؟ من التكفير غير المنضبط، لا بنصوص شرعية ولا بقواعد للعلماء مرعية. وفي الغالب هم حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، يقولون بقول خير البرية، كما قال ذلك ووصفهم به خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، ووصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فما كل بيضة شحمة ولا كل سودة فحمة، ولا كل من تزيى بزي الصالحين يؤخذ بفتواه ويتابع على عمله وسلوكه، علاوة عن أن يؤخذ عنه تكفير أو قتل وإزهاق وتفجير. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي الكبائر. خرج عن دائرة أهل السنة الخوارج، وخرج المعتزلة. فمن هم المعتزلة؟ المعتزلة فرقة من الفرق المبتدعة، وبداءة أمرهم كان على عهد التابعين في نهاية القرن الثاني، ورأسهم ورئيسهم هو واصل بن عطاء. معروف أن مجالس أهل السنة والجماعة كان يتغشاها أهل السنة والجماعة، ولا يفارق مجالس علماء أهل السنة والجماعة إلا أولئك النفر إما أن يكونوا من المعذورين أو أن يكونوا من المنافقين أو يكونوا من المبتدعين، كما وقع من واصل بن عطاء. وواصل بن عطاء ظهر في منتهى القرن الثاني، وكان يشهد مجلس الحسن البصري، وكان الحسن البصري رحمه الله له مجلس مشهود يشهده طلاب أهل السنة والجماعة، وكان يحضر هذا المجلس واصل بن عطاء رئيس ورأس المعتزلة الفرقة المبتدعة، وقد توفي سنة 31 و100. فجاء يوما إلى مجلس الحسن وقام سائل يسأل، فقال: يا إمام للحسن البصري، رجل ارتكب كبيرة ومات قبل أن يتوب، فما حكمه؟ فأطرق الحسن البصري: رجل ارتكب كبيرة ومات قبل أن يتوب. أطرق الحسن البصري ولا يدري الإنسان لما أطرق، ولعله تحير في الإجابة أو أنه كان يستحضر الأدلة في ذهنه، فقام ذلك المبتدع أكرم الله السامعين واصل بن عطاء، وبتعالم وجرأة وبغير أدب قال: هذا لا هو كافر ولا هو مسلم، منزلة بين المنزلتين. بين يدي الحسن البصري لقد قيل في شأن مالك: لا يفتى ومالك بالمدينة، والجرأة مما تتصور من المتعالمين ولا تتصور من الطلاب الربانيين الراسخين المؤدبين. قال: المسألة سهلة، ما يحتاج لها إلى معان نظر، لا مسلم ولا كافر، منزل بين المنزلتين. ومن ذلك الحين اعتزل مجلس الحسن البصري هو ومريدوه وطلابه بآراء شاذة، كما شذوا في ذلك الاعتزال عن مجلس الحسن البصري، فكان في موضع وهو أخذ نفرا وعددا من طلابه في موضع آخر. فهذا الشطر من الآية ويغفر ما دون ذلك فيه رد على الخوارج المكفرين بالكبائر والذنوب، وفيه رد على المعتزلة الذين يقولون مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن، منزلة بين المنزلتين. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمر الكبائر أمرها إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. لكن لا يؤخذ من هذا الكلام الاستهانة بالكبائر والذنوب، فإن الكبائر والذنوب سبب في الطبع على القلوب، وإذا طبع على قلب العبد قد يبلغ به إلى درجة الطمس وهو الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب كما قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب. انتبه، مو يقال ويغفر ما دون ذلك يعني معنى ذلك أنك اللي يرابي يرابي واللي يزني يزني واللي يشرب الخمر يشرب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، فخير لنفسك عصيانها. تميت القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا مات قلب العبد انقطع عن الله عز في علاه، ومن انقطع عن الله والله إن انقطاعه عن الله أشد من انقطاع الماء والهواء والنفس عن الإنسان. وقال الله تبارك وتعالى في شأن خليله إبراهيم عليه السلام: من حرص إبراهيم على الحنيفية، ومن حرصه على التوحيد، ومن خوفه على نفسه وعلى ذريته من الشرك، قال الله تبارك وتعالى عنه في دعائه: واجنبني، ما هو وحدي، أنا أريد النجاة لي ولأبنائي، مو أنا أدعو الله وأبنائي يدعون رسول الله، استغفر الله. هذا العام في عرفة سمعت حاج يقول يا حبيب الله الشفاعة، استغفر الله، استغفر الله، لا إله إلا الله. ما أحوجه إلى أن يجدد توحيده وإيمانه بالله. الناس تلهج ألسنتهم بالتوحيد، يا الله يا الله يا رزاق يا خلاق يا عليم يا سميع يا بصير، وهذا يشرك بالله في عرفة، يشرك بالله في عرفة، يقول يا حبيب الله الشفاعة. إيش العقل هذا؟ أنا ما أدري إيش العقل. من الذي قال وإذا سألك عبادي؟ رسول الله. الله أكبر، الله السميع القريب البصير القدير، أمره بين الكاف والنون، هو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني، بالفاء بفاء التعقيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. أول صفة إذا أردت أن يستجيب الله لك وأن يكون قريبا منك وأن تكون وليا من أولياء الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما المراد بقول إبراهيم عليه السلام وبني؟ لعلماء أهل السنة والجماعة في تفسير هذا الشطر من الآية قولان. القول الأول وبني يعني إسماعيل وإسحاق، فهم أبناء إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وإذا ذكر الأنبياء صلوا وسلموا عليهم، هكذا أمر نبيكم، من الأدب مع الأنبياء والمرسلين كالأدب مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي ونسلم على الأنبياء والمرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ذكر الأنبياء والمرسلون فصلوا وسلموا عليهم فإن الله بعثهم كما بعثني، فإن الله بعثهم كما بعثني. القول الأول في بني أي أبناء إبراهيم من صلبه إسماعيل وإسحاق. القول الآخر لكثير من العلماء والمفسرين المراد ببنية يعني كل من جاء من ذريتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا واسع يدخل فيه خلق كثير، كل من كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين متبعا لملة إبراهيم يدخل في هذه الدعوة المباركة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس الذي رواه الترمذي وحسن إسناده الحافظ ابن حجر فقال إسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. انتبه، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ ها، من الذي يشرح القرآن ويشرح السنة؟ من الذي يشرح؟ الجهلة؟ المتعالمون؟ ها، شيوخ يأمرون بالاتباع وهم غير متبعين، يأمرون بالتسنن وهم غير متسننين، يأمرون بالربانية وهم غير ربانيين؟ لا ورب الكعبة، بل هم العلماء الربانيون بالقرآن والسنة، هم هداتنا ودعاتنا، وهم من نسمع كلماتهم وننزل على آرائهم، يقودوننا إلى الله بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. قالوا، شوف، سألوا رضي الله عنهم ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، وهذا ذكر أهم أنواع الشرك الأصغر، وإلا فالشرك الأصغر أنواع، قول الرجل ما شاء الله وشئت شرك أصغر، قول الرجل أنا داخل على الله وعليك شرك أصغر، قول الرجل أو المرأة لولا الطبيب، لولا الله والطبيب ما شفي الولد. ومن أنواع الشرك الأصغر ما حدده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يدخل دخولا أوليا الشرك الأصغر الرياء. ما هو الرياء؟ فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ لماذا خاف علينا رسول الله من الشرك الأصغر، لأنه شرك مخفي يتسلل إلى قلب العبد من حيث لا يشعر. شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يقوم الرجل يصلي، الله أكبر، وعندما يرى نظر الناس إليه يبدأ يتخشع ويقنت ويرتل ويطيل الركوع والسجود. هذا من عمل إبليس، من تلبيس إبليس، يريد أن يضيع على المسلم صلاته. فهو الآن يصلي إرغاما للشيطان، إما أن يجعله يأمره بترك الصلاة ومن تركها فقد كفر، وإما أنه يأتي يعني إبليس للإنسان يقول له: شوف الناس كلهم ينظرون إليك، ارفع صوتك شوية حتى تبين لهم أنك رجل مرتل، واخشع حتى يقال والله رجل خاشع وخاضع. انتبه لهذا. لذلك خافه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرك في هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أخفى من دبيب النملة السوداء على صخرة سوداء في الليلة الظلماء، في الليلة الظلماء. وأنا أوصيت مرارا، لأنه ما من إلا ويقع له مثل هذا، فكيف يدفعه عنه؟ كيف يدفعه عنه؟ أولا صدق توجه القلب إلى الرب. أنا أصلي لمين؟ أصلي لهؤلاء؟ إيش يملكون لي؟ هل في أيديهم جنة؟ هل في أيديهم نار؟ هل في أيديهم طول عمر؟ هل في أيديهم رزق؟ أنا ما أصلي إلا لله، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر. هذا صدق توجه القلب إلى الرب. ثانيا تدبر هذه المعاني كلها وأنت واقف في الصلاة، لا سيما ما يتعلق بالموت. انتبه لهذا، ذكر الموت في الصلاة من السنن المأثورة التي أوصى بها رسول الله، كما ورد في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فليذكر أو قال ليستحضر الموت، فإنه أخشع له في صلاته. وفعلا من يوم تقول الله أكبر وتتذكر الآيات وتتدبر الآيات التي تقرأها أو يقرأها الإمام، وتستحضر الموت بين يديك وبين قدميك، فإنك تخشع خشوع عجيب، خشوع عجيب. ثالثا تكرر من الدعاء حتى تتقي الرياء والشرك الخفي، تكرر: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خالط نفسي خالط قلبي شيء من الرياء شيء من العجب، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. من الأحكام المفصلة في الرياء أن الرياء شرك أصغر، والشرك الأصغر يحبط العمل نفسه لا يحبط العمل كله. نعم يدخل الشرك الأصغر كما رجح ذلك ابن تيمية وغيره، يدخل ضمن عدم المغفرة، ضمن قول الباري جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم يدخل، لكن الفرق بينهما أن الشرك الأكبر يحبط العمل كله، نسأل الله السلامة، أما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي اختلط به. أما الشرك الأصغر كالرياء فيحبط العمل نفسه. في تفصيل، نعم في تفصيل أكثر من هذا، أن العبادة متى تحبط بالشرك الأصغر وبالرياء. نقسم العمل إلى قسمين: عمل عبادة لا تتجزأ، يعني لا ينفصل آخرها عن أولها، مثل الصلاة، فمن خالط صلاته رياء حبط أجر الصلاة، ما في أجر للصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تتباعد ولا تتجزأ، ما تنفصل الركعة الأولى عن الركعة الأخيرة. هذا إذا بدأ بالإخلاص ثم جاءه الرياء وختم بالرياء حبط أجر الصلاة، ما في أجر للصلاة. عرفنا هذا؟ هناك عبادة ممكن أن تتجزأ، مثل الصدقة، يعني رجل تصدق بمئة ريال فحكم على نصف الصدقة بالقبول لأنه كان مخلصا فيها، وحكم على نصفها الآخر بأنها مردودة لأنه رأى بها. خذ مثال عملي، واحد أخرج $50 ولا $50 ولا $50 ولا $50 ولا $50 وقال سبحان الله، رجل فقير مسكين عابر سبيل، بسم الله أعطاها الخمسين مخلص لله، هذا ما عليه عتب في الخمسين. بعدها مباشرة بدقيقة أو بخمس دقائق شاهد الناس ينظرون إليه، فقال سبحان الله، الناس كلهم ينظرون، بسم الله هذه $50، تعال أنت إيه، خذ هذه $50، والله يشهد أنه ما أراد بها وجهه، بل أراد بها أن الأنظار أن تزيد أو أن يزيد لفت الأنظار إليه. 50 مقبولة و50 مردودة، لأن الصدقة يمكن أن تتجزأ. أما الصلاة إن بدأها بالرياء أو اعتراه الرياء وختم به، ليش يقال هذا الاستثناء الدقيق؟ لأنه قد يأتيه الرياء ويدافع ويقول، ينفث 3 مرات، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا بدأت لله إن شاء الله أنتهي لله، هذا ما يضره. لكن بدأ بإخلاص، جاءه الرياء، انتهت الصلاة بالرياء، هذا هو الذي يحبط أجر الصلاة، لا أجر وهو آثم، لا أجر وهو آثم. وفي حديث عبد الله بن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، انتبه لهذا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يدعو، الدعاء عبادة كما ورد في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة. وفي حديث فيه ضعف يسير، الدعاء مخ العبادة، لكن الناس مولعون بأخذ ما لم يصح وما صح وما هب ودب ودرج، يجزمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة. الصحيح الدعاء هو العبادة، فالدعاء من أعظم أنواع العبادات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، شوف الأول قال إيه؟ الله عز وجل ادعوني، هنا إيش قال؟ مما يدل على أن الدعاء أعظم أنواع العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بالراء والياء والنون. فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو، لا تقول الناس كلهم يقولون، الناس كلهم يرفعون. يا أخي وليكن 1,000,000 يأتي عند قبر النبي ويرفع، يقول يا رسول الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قولوا لهم خافوا الله. زيارة قبر النبي يجب أن تتطهر من الشرك وعبادة غير الله. لا تقل يا رسول الله، قل السلام عليك يا رسول الله، هذا السلام الشرعي، وسأفرد السلام الشرعي إن شاء الله في الكلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ادعو الله السميع القريب الأول الآخر المجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ومن اللطائف والطرائف يقولون إن رجلا موحدا ركب مع أقوام عندهم خرافات وتوسلات بدعية وشركيات، فلما استبطن مركبهم لجج البحر ورأوا الموت عيانا رفعوا أيديهم قائلين، إيش المفروض يقولوا؟ ها؟ إيش المفروض يقولوا؟ يا الله أغثنا. هؤلاء واحد يقول يا بدوي أغثنا، والثاني يقول يا جيلاني أغفني، والثالث يقول يا زينب أغفني. الموحد إيش يقول؟ يقول اللهم أغرقنا، فلم يبقى أحد يوحدك على هذا المركب. إذا كانوا مشركين إيش الفائدة منهم؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا أنت تجد الألوف للأسف الشديد ممن حرم عقيدة أهل السنة والجماعة عند قبور وأضرحة وزوايا ومشاهد مشاهد وهي شواهد على أن الله أن قول الله ينطبق فيهم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, نسأل الله السلام. من مات وهو يدعو من دون الله ندا, أي شبيها ونظيرا ومثيلا ومساويا, دخل النار وبئس القرار, نسأل الله السلامة والعافية. وأخيرا حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم, يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. فاللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي, ومن الكفر بأنواعه أجمعين, ومن النفاق الاعتقادي منه والعملي, والله أعلى وأعلم. وإلى درس السيرة. آوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغار, غار ثور, ودخل فيه وكمن فيه في الهجرة. نحن لازلنا في طريق رسول الله في الهجرة بمناسبة العام الهجري الجديد. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار. دخل رسول الله في الغار ليه؟ ليتبرك بالغار, ليتمسح بالغار, ليأخذ من تربة الغار وصخور الغار يضعها في جيبه يعتقد فيها ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. لا ورب الكعبة, لا والله, وإنما دخل في الغار مستخفيا من الكفار الفجار. دخل في الغار مستخفيا من الكفار الفجار. ها هنا روايتان, انتبه. رواية الأولى أن عنكبوتا عشعش أو عشش على فتحة الغار, هذه الرواية ثابتة حسنة, هي الرواية الثابتة. يمكن واحد يرفع أصبعه وقال البيض بيض, أصبر شوي عن البيض, أقول أصبر شوي, أصبر شوي على بيض الحمام, سأبين إيش حكم التبيض في هذا المكان. نسجت عنكبوت بيتا على فتحة الغار, هذا هو الثابت, هذا هو الثابت لما رواه الإمام أحمد, وحسن إسناده الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية. انتبه, مو بس كده دروشة, نحن ما دروشنا ولا تخلفنا ولا رجعنا القهقرة إلا لأننا جعلنا لنا أناس ما ندري عن عقائدهم, واحد لا ندري عن حصيلتهم هل هم يفقهون فقها كفقه الصحابة والتابعين, اثنين وتبعناهم وتعصبنا لهم وهم لا يميزون بين الصحيح والضعيف. وقد قال داود الظاهري, يقول داود الظاهري أحد فقهاء الظاهرية, يقول: من لم يميز بين الصحيح والضعيف فليس بعالم. عاد أنت ما تغمض عينيك وتمشي وراه, قال هذا شيخ طريقتي, طريقي إلى ربي. سبحان الله, ما هو ملتزم بالسنة ولا ملتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة, بل قد وقع في عقائد مخالفة لعقيدة الإسلام ولا يميز بين الصحيح والضعيف, كيف تتخذ شيخ؟ وإن كنت قد تلقبه بهذا شيخ طريقتي, أشق طريقي إلى الله عن طريقه, سبحانه. هذا ليس هو من الماهر الخريت الذي يأخذ بيديك وناصيتك بعد توفيق الله لك إلى الله عز في علاه. تعشيش العنكبوت ونسجه حسن, يعني ثابت, نسجت العنكبوت بإذن الله. حتى إن المشركين لما دنوا من الغار قال بعضهم لبعض: ما يعقل يا جماعة, العنكبوت نسجت, هذا معناه أن المكان مهجور من شهور وسنين. تبييض الحمامة لا يصح, ما هو صحيح, لكنه مشهور بكل أسف بين الناس. تبييض الحمامة على الغار لا يصح, عقيدة هذه لا تصح. عقيدة ثانية بنيت على هذا, أن كثير جمهور المسلمين عندما يرون حمام الحرم لا سيما الحمام الأسمر يقولون: هذا حمام مبارك, هذا حمام مبارك، هذا حمام لا سيما اللي في مكة، يقولون هذا حمام من نسل الحمائم اللاتي بيضنا على فتحة غار ثور حين الهجرة. اعتقاد خاطئ غير صحيح. كم سنة عندنا دعين الحمامة كم سنة تعيش فيها؟ مئات السنين. لكن العقائد مرات إذا ترسخت صعب إخراجها. إنها لكبيرة، لكن أقول إلا على الخاشعين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كان ماذا؟ 70 سنة، 100 سنة أنا كنت أدعو غير الله، الآن الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله لا أدعو غير الله، والله لا أستغيث بغير الله، والله لا أتشفع بتشفعات بدعية، ولكني ما أتبع إلا طريقة سنية، والله لا أتبع طريقة شمالي ولا طريقة قادري ولا طريقة نقشبندي ولا طريقة سهروردي ولا طريقة جيلاني، أتبع طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا صراطي صراطي صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو طريقتي، هذه هي طريقتي. طبعا سيثور بعض الناس عليه يقول لك أنت صرت وهابيا صغيرا، قل له والله وهابي صغير ولا كبير، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، احفظ هذا وضعه في جيبك وقلبك، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، إن كان تابع أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، احفظها أعطيك تفسير عليها الآن، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، هذا إذا كانوا يصفوننا بهذا فهو شرف، لأنه نسبة إلى الوهاب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نسجت العنكبوت ووقف المشركون وفي أيديهم الأسلحة، ونظر أبو بكر وكان خائفا، خائفا ما هو خائفا منهم، خائفا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لرسول الله: يا رسول الله والله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه، وهذا يدل على أن الغار نازل، وهو الآن الغار نازل ما هو صاعد، قال لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظوا أنتم تحفظون منذ الصبا والصغر، لكن نريد حفظا يحرك ساكنا ويسكن متحركا ويصلح عقيدة ويجدد إيمانا ويسقل يقينا ويصحح توحيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، يا أبا بكر، يا أبا بكر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن لو رأيت رجلا يقول أنا عندي ذكر في عرفة أو في منى، يفتح كتاب عندي ذكر أذكر الله فيه، تقول له: ما شاء الله أنت مسلم؟ قال: إيه مسلم. قل: إيش الكتاب، إيش كتاب الذكر هذا من القرآن والسنة الصحيحة؟ اسمه إيش؟ صنما قريش. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، ورضي الله عن حداة قافلة النبوة. ايش تريد صنم قريش؟ فرعون ها وهامان ولقارون؟ قال: لا، ابو بكر وعمر. استغفر الله، استغفر الله، اللهم اهدنا واياهم في من هديت، اللهم اهدنا واياهم في من هديت، اللهم اهدنا واياهم في من هديت، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونزغات إبليس، وهذا من أعظم نزغات إبليس ورب الكعبة، والله على ما أقول شهيد. يا أبا بكر يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أنت صاحب عقيدة الآن، خلاص الحمد لله، ها تجدد الإيمان وصحت العقيدة. أبدا أدعو إلى الله، أدعو إلى التوحيد، أدعو إلى الإيمان، أدعو إلى طريقة واحدة فقط في الدنيا، ما هي طريقة زينبية ولا جيلانية ولا عدوية، ولا طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الطريق ترى الوحيد، ما عندنا طرق ولا أحزاب ولا فرق، وما دمر المسلمين وأهلكهم اليوم إلا الأحزاب، أليس ذلك كذلك؟ كل بلد كل حزب بما لديهم فرحون، حزب حزب حزب حزب حزب حزب، خذ 10 جنيه، خذ 100 دولار، تعال مع الحزب تعال مع الحزب، سبحان الله سبحان الله. حزب واحد، جند الله، حزب واحد فقط، مسلمون، قرآن وسنة، هذا دستورنا. ما أخترع لكم كتاب أحمر ولا كتاب أبيض، ولا أخترع لكم سنة تتبع غير سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. انتبه لهذا الشطر من الآية، يستدل به خطأ بعض من له علم على أن العنكبوت ما نسجت. ليه؟ قالوا لأن الله يقول بجنود لم تروها، والجواب صح في تفسير البغوي، وهو تفسير بالمأثور، إن أردت أن يسلم لك تفسيرك لكتاب الله وتكون بالمأثور ويكون بالمأثور، عليك بتفسير البغوي. يقول البغوي أنزل الله ملائكته، وهي المراد لم تروها، فطمسوا على أعين الكفار، لأن النبي عندما خرج صلى الله عليه وسلم من بيته المشركون محيطون بالبيت إحاطة السوار بالمعصم، ما رأوه، وأخذ حفنة من التراب وتلا قول الله تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فطمس الله وسخر ملائكته فطمسوا على قلوبهم وعلى أعينهم، مر الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم ولا يرونه. هذا يدل عليه على أن الله قريب، وأن الله مجيب، وأن الله سميع، وأن الله عليم وبصير. ثم خرجوا بعد 3 أيام، وكان عامر بن فهيرة يرعى غنيماته، يعني حتى المولى حتى الخادم له دور، مو يستخدم الإنسان خادمة أو سائق ليس بمسلم ويطلعه على العورات والسوءات وأسرار المسلمين، وإذا انتهت مدته ورجع قد يرجع إلى إسرائيل، وقد يرجع إلى بلاد نصرانية تحارب الإسلام والمسلمين، فيكشف لهم أسرار المسلمين، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم، استخدم رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويخاف الله ويتقي الله في الأموال والأعراض والعورات. بعد 3 ليال عامر بن فهيرة يرعى ليعفي أثر رسول الله عن المشركين. عبد الله ابن أبي بكر الصديق، صديق أولاده قريبون منه رضي الله عنه وعنهم أجمعين، كان يأتيهم باللبن في السحر في آخر الليل. ثالثا كان يتحسس الأخبار أخبار قريش، ثم ينقلها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو كامن في الغار. بعد 3 ليال جاءته عائشة وأسماء رضي الله عنهما براحلتين، وقد وضعتا الزاد عليهما، ولما لم تجد البنت البارة حبلا تربط به الزاد شقت نطاقها وهو الثوب الذي تربط به المرأة وسطها في القديم يسمى النطاق، مزقته إلى قسمين وربطت به الزادين على الراحلتين، زاد رسول الله وزاد أبي بكر رضي الله عنه، زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد أبي بكر. وتوجه رسول الله ومعه صاحبه رضي الله عنه البار والأبر، وفي وسط الطريق بلغ بهم العطش مبلغه. انتبه هنا، رواية صحيحة ورواية ضعيفة. فحل خيمة المشهور أم معبد، رواية ضعيفة. الصواب حل خيمة أبي معبد كما روى ذلك البزار وجود إسناده. البزار في المسند البحر الزخار له كتاب كبير في السنة، روى هذا وجود إسناده. نزل على أبي معبد وله شاة حديثة عهد بولادة لا تبض بالضاد، لا تبض بلبن ولا بقطرة حليب، ما فيها ولا شيء بعد الولادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتنا بشاة. قال ما في، يعني سنة قحط وما عندي غير هذه الشاة وهي حديثة عهد بولادة ولا تبض قطرة لبن، فقال ائتني بها. فأتى بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة الكريمة المباركة بإذن الله وبقدرة الله، ودعا وإذا بضرع الشاة يمتلئ لبنا. شرب رسول الله وشرب أبو بكر، فتعجب الرجل غاية العجب، تعجب الرجل غاية العجب، ما له عهد بمثل هذا، ما له عهد بمثل هذا، لكنه معجزة من معجزات رسول الله، وأمارة من أمارات النبوة لبيان قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه نبي، وأنه كما قال الله إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لا تشك أبدا، ترى هذا هو نبينا، هذا هو قدوتنا، هذا هو قائدنا، هذا هو أسوتنا، هذا هو حبيبنا، هذا هو شفيعنا بإذن ربنا تبارك وتعالى. ثم مضيا وإذا برجل من كفار قريش من بني مدلج، وهو سراقة ابن مالك ابن جعشم بالجيم والعين والشين والميم. جعشم، سراقة ابن مالك ابن جعشم، سمع رجلا يقول رأيت رجلين قرب الساحل يمشيان، فقال سراقة ليس محمدا وصاحبه، يصرف الناس، لأنه كان يريد الدية والفدية، يريد المكافأة، وقد وضعت قريش لمن يقبض على محمد وأبي بكر حيا أو ميتا 100 من الإبل. فأراد سراقة أن يتحصل على الجائزة، فقال لا لا لا، هذا مو محمد ولا صاحب، أصرفوا نظركم. ولما انصرفوا دخل وأخذ رمحه، أخذ رمحه وجهز فرسه وانطلق. فلما دنا من رسول الله، شوف، والله يعصمك من الناس، لما دنا من رسول الله، انتبه، دنا من رسول الله والسلاح بيده، فرس قوية، لما دنا من رسول الله قال هو عن نفسه ساخت يدا فرسي حتى بلغتا ركبتيه، فلعن وسب وشتم، ثم قام وجهز الفرس ولم يزل متوجها، ساخت يدا الفرس حتى بلغت ركبتيه 3 مرات. هذا بفعل من؟ بقدرة من؟ بقوة من؟ الله عز في علاه. فلما فعل الله ذلك بفرسه 3، أذعن أن هذا الرجل ما هو رجل عادي أبدا، هذا الرجل كما زعم وادعى وصدق فيما قال صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فأذعن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء مستسلما، وأمره رسول الله بأن يكتم خبر رؤيته لرسول الله ولصاحبه أبي بكر الصديق عنهما. هنا في رواية ضعيفة يروى وهو مشهور على ألسنة الخطباء والوعاظ أن رسول الله بشره بسواري كسرى، بشره بسواري كسرى، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة ودنا منها. ها هنا فيه روايات صحيحة وروايات ضعيفة. لما دنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، كان الأوس والخزرج الأنصار يخرجون إذا اشتدت شمس الظهيرة، يخرجون حتى تشتد شمس الظهيرة، يترقبون رسول الله، متى يأتي رسول الله، متى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء اليوم الذي قدم فيه رسول الله، أول من أبصر به أحد يهود المدينة. يهود المدينة، هو في المدينة كان في يهود؟ نعم كان في يهود، لكن لما نقضوا العهود وآثروا الجحود والكنود مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر الله بإجلائهم وإخراجهم من المدينة، والأرض لله يورثها للصالحين المؤمنين من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لا يفزع الإنسان لهذه المعلومة، يقول سبحان الله، هل هذا معنى أن اليهود موجودين؟ هم يريدون أرض إسرائيل بين الفرات إلى النيل، يريدون المدينة ويريدون غيرها من بلدان المسلمين، هذا يزكي دعواهم. لا لا لا، لا تخف، لا تخف، كانوا موجودين، لكن الله أمر نبيه بأن يجليهم، لأنهم خانوا ونقضوا وغدروا، وعاقبة الخائن والغدار، ها إيش عاقبة الخائن والغادر؟ أنه يجلى من أرض الله، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لما قدم صاح يهودي فقال: يا بني قيلة، وهي إحدى جدات الأوس والخزرج، يا بني قيلة، هذا صاحبكم، أو قال جدكم الذي تنتظرون. فجفلوا خارجين من المدينة 500 رجل وهم مدججون بالسلاح يستقبلون رسول الله. خلاص الآن انتهت المرحلة القديمة، انتهى مرحلة تنكيس الرؤوس، ها انتهت مرحلة الاستضعاف، الآن مرحلة التمكين، الآن مرحلة الاستخلاف والتطمين، الآن مرحلة دولة إسلامية يتقوم على أساس القرآن والسنة النبوية. بماذا استقبلوهم؟ بماذا استقبل أهل المدينة رسول الله؟ ها؟ فيما نحفظ صغارا استقبلوه بإيش؟ طالع البدر علينا. ما هو صحيح، بعضهم قد يجن جنونه يقول إيش ما هو صحيح، إيش ما هو صحيح، ما هو صحيح. طالع يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. لا يصح هذا النشيد. الدليل لوجوه عديدة، منها أن الحديث ليس بمسند، الحديث ليس بمسند، مروي عن عبيد الله بن أبي عائشة وهو من تبع الأتباع أن رسول الله استقبل من الولائد بطلع البدر علينا، ولا يصح الحديث، فالحديث معضل، والمعضل من أنواع المنقطع، في واحد نطق بهذا وإلا نطق به رجل وهابي. الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر المتوفى 52 قال: الإسناد معضل أي منقطع أي ضعيف، لا يصح. واحد. ثانيا، النشيد فيه من ثنيات الوداع، يقولون طلع البدر يريدون رسول الله من ثنيات الوداع. ثنية الوداع ليست في جنوب المدينة، ثنية الوداع في شمال المدينة من جهة تبوك. والدليل ما رواه البخاري من حديث جابر أو غيره، والشك مني من حديث جابر أو غيره، يقول استقبلنا رسول الله عند ثنية الوداع مقدمه من تبوك. ثالثا ضعيفة، لماذا ضعيفة؟ من حيث الصناعة البلاغية والشعرية، فوزن هذا الشعر طلع البدر علينا وزن بحر الرمل، وهو لا يعرف بحر الرمل، هذا الوزن الشعري لم يعرف في ذلك الوقت، بل الذي عرف هو الرجز. والحديث لا يصح. إذن بماذا استقبلوه؟ استقبلوه كما ورد في روايتين. رواية البخاري جاء رسول الله، جاء نبي الله، جاء نبي الله، جاء رسول الله، هذا في صحيح البخاري. في صحيح مسلم يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله، واحد يرفع أصبعه يقول أنت تقول يا رسول الله شرك، كيف قالوا يا رسول الله؟ طيب هو رسول الله ميت في ذاك الوقت؟ رسول الله ميت في ذلك الوقت؟ رسول الله بين أظهرهم يرونه كالبدر، كالبدر المشرق الطالع. يقول أنس رضي الله عنه كما روى الترمذي في الشمائل والحديث صحيح، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، حديث صحيح. يقول أنس خادم رسول الله لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. فأنس بن مالك رضي الله عنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بعبارتين، جاء نبي الله ويا محمد، يا محمد، يخاطبون رسول الله أمامهم، ما هو يخاطبون ميتا ولا غائبا حتى يقال دعاء غير الله، هذا خطاب ونداء، يا رسول الله حياك الله، يا رسول الله، جاء نبي الله، جاء رسول الله، يا محمد يا رسول الله، وهو أمامهم صلى الله عليه وسلم. لكن ما في طلع البدر علينا، ما صح عن رسول الله. رب قائل يقول يا شيخ يقولون، والله سمعنا في الزمن القديم يقولون أحاديث السير والمغازي يتجوز فيها. إيه نعم، قد يتجوز فيها بشروط عند المحدثين والعلماء الراسخين، ما هو لكل أحد، لأن الإنسان يوشك أن ينسب إلى رسول الله قولا أو فعلا لا يصح، فيدخل ضمن ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال علي، شوف، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا هجرة رسول الله باختصار صلى الله عليه وآله وسلم، التي أرخ لنا في التاريخ الهجري الذي لا نرضى عنه بديلا، لا نرضى عن التاريخ الهجري بديلا إلا أن يكون مما يقتضيه أو تقتضيه الضرورة، كوجودنا في هذا الزمان الذي صار فيه التاريخ الميلادي ملزما لكثير من الدوائر والمؤسسات والشركات والأشخاص والشخصيات. فإذا كان الأمر كذلك فهو ضرورة، أما إذا كان لنا الخيار فلا نختار إلا تاريخا يذكرنا بهجرة نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الأول في العقيدة، عرف الرياء، وما حكمه وما دليله؟ ثلاثة لا أقبل اثنتين. عرف الرياء وما حكمه وما دليله. وهذا تفسير الكريم الرحمن لابن سعدي، وهو تفسير بالمأثور معتمد، لك هدية وجائزة. تعريف الرياء حكمه دليله. كده راجع راجع معي محفوظاتك حتى لا تتردد. ما هو تعريف الرياء؟ حكمه ودليله. تعريفه وحكمه ودليله. تفضل. نعم. أقول بين بين. هاي يا شيخ القريب عندك تعريف؟ هذا أبعد منه. هو حام حول الحمى. أقول هو حام حول الحمى. الرياء ها أرجع مرة ثانية. ركز معي بارك الله فيك. أنت حمت حول الحمى أو شكت أن تقع فيه. أي. يفعل أفعالا ويتكلم بكلمات ها يريد بها وجه الله. ها هذا أحسنت. طيب إيش حكم الرياء؟ محبط لجميع العمل الذي خالطه. حكمه إيش حكمه برضا؟ هذا وصف، هذا صفة. إيش الحكم؟ أي نعم هو محبط للعمل الذي خالطه. إيش حكمه على هذا؟ حرام قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو إيش هو حكمه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشر هو الشرك، هو الشرك الأصغر. دليله نعم أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. أقول حمت حول الحمى ووقعت أخيرا فيه. طيب أذكر لي حكم الروايات التالية: تبييض الحمامة، تعشيش العنكبوت، رواية أم معبد أبي معبد في الشاة العجفاء، طلع البدر علينا، جاء نبي الله، جاء رسول الله. ست روايات، كل روايتين متقابلتان، كل روايتين تقابل الأخرى، واحدة صحيحة واحدة ضعيفة. ها ستة، ما أقبل خمسة ولا خمسة ونصف. ها واحد لم نعم من أين الأخ؟ طيب تفضل يا أخي تفضل. أولا التعشيش والتبيض روايتان متقابلتان، رواية أم معبد وأبي معبد روايتان متقابلتان، طلع البدر علينا، جاء نبي الله، روايتان متقابلتان. بسم الله. لا يصح، لا يصح تبيض الحمامة. طيب أبي معبد هو الصحيح. طيب جاء نبي الله، جاء نبي الله. إيش الشيء الذي يفعلونه الآن في غار ثور وأيضا في غار حراء وليس من السنة في شيء على ضوء ما سمعت ورأيت في الصور؟ يجشمون أنفسهم عناء الصعود ويتمرغون بالغارين ويتمسحون ويتبركون ويأخذون من التراب ويأخذون من الصخور، بل بعضهم ينحت الصخور نحتا للتبرك، وهذا كله من أفعال الجاهلية، ليس من أفعال الموحدين، وليس سنة، وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. تفضل يا أخي. طيب نرجع إلى الأسئلة يا أخواننا قبل أن نصرف، لمن عنده أسئلة. يقول: ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي؟ الشرك الخفي من الشرك الأصغر وهو خفي يعني على بابه، ومنه قول الرجل ما شاء الله وشئت وكذا إلى آخره، هذا كله يدخل ضمن الشرك الأصغر. أقول يدخل ضمن الشرك الأصغر، لكن الرياء يوصف بأنه أصغر لأنه يتسلل إلى القلوب خفية لا يشعر الإنسان، هو نفس الإنسان لا يشعر به. لكن يجب أن تفرق، لأن بعض الناس أيضا يحكم جزافا. إذا رأى رجل يخرج ريال ويقول يا أخي أنت يا محتاج خذ هذه الخمسة ريالات، يقول هذا مرائي. هذا سبحان الله، هذا أيضا ما يجوز. ما الذي يدريك أنه مرائي؟ ما الذي يدريك أنه مرائي؟ هذا ما يمكن أن يحكم به إلا من القلوب بين إصبعين من أصابعه، من هو الله عز في علاه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بني إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا أيضا غلط. بعض الناس أيضا يبني مسجد ويقول: يا إخواننا أنا بنيت لكم مسجد الحمد لله. بعض الناس يقول: هذا مرائي. ما يدريك يا أخي، ما يدريك، لعله يريد أن يري الناس حتى يقتدى به. فإذا كان كذلك له أجران. فإذا الرياء خطر على صاحبه، خطر على الناس حول هذا الذي ظاهره رياء ولكنه مخلص، بل لربما يدعو أبناءه ويقول: تعالوا يا أولاد ويا بنات، تعالوا أريكم أنا أصلي الآن سنة المغرب. سنة المغرب تؤدى سنة المغرب في البيت بخمس وعشرين درجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركعوا هاتين الركعتين، يعني سنة المغرب ما بعد صلاة المغرب، في بيوتكم. اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. فيمكن يجمع أولاده وبناته يقول لهم: ترى أنا أبغى أصلي، تعالوا شوفوني أنا أصلي. فما يتعجر الإنسان يقول هذا مرائي، لا، يريد أن ينال أجرين: أجر الصلاة في البيوت وعدم اتخاذها قبورا، ويريد أن يقتدى به. أولادك لابد أن تريهم كيف تصلي في البيت. الملائكة تتردد بترددك بصلاة النافلة والاستقامة والتوبة وذكر الله في البيت. نعم لك أجران في هذا، أجر العمل وأجر الاقتداء إن شاء الله. رجل عاصي متهاون في العبادة والصلاة، فلما بلغ عمره فوق أربعين اهتدى وتاب، كيف يقضي صلاته لئلا يذكر الصلاة التي تركها؟ حالة كونه تاركا للصلاة مرتد كافر. يا شيخ لا تكفر، هذا مكفر مكفر مكفرين، سبحان الله. مو هو يعني على رائحة مكفر مكفر ومكفرين معناه ما في تكفير في الإسلام. ما الله عز وجل إيش يقول؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. حالة كونه تاركا للصلاة ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما وقد تاب وشهد أن لا إله إلا الله رجع إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، خلاص عفى الله عما سلف. لأنه إذا كان تارك للصلاة 30 سنة ولا 20 سنة يقضي إيه؟ ما يقضي. فيتاب إلى الله يكثر من صلوات النوافل، إن الحسنات يذهبن السيئات. ما حكم تكرار الزيارة لمسجد قباء مرات في اليوم مع مراعاة الصلوات المفروضة في المسجد النبوي؟ لا حرج، لكن بشرط ألا يلحقه ضرر من هذا الإكثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وشرط ثاني ألا يحدد وقتا محددا وكأنه سنة، مثلا من يوم يصلي الفريضة هنا ينطلق بسرعة حتى لا يسبح ولا يحمد ولا يكبر، ينطلق عقب كل صلاة ويستأجر سيارة أو يأخذ سيارة هو ومجموعة ويصلون في قباء. هذا ما ورد في الكيفية وفي الصفة وفي الزمان وفي المكان، لكن مرة في الصباح، مرة بعد الظهر، مرة بعد العشاء، مرة يصلي الوتر، مرة يصلي الضحى في قباء، لا حرج. فمن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كأجر عمره. نعم في خارج إيش؟ نعم. فأنزل الله سكينته، السكينة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ثبت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، عندما قال أبو بكر: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من السكينة، هذا من الطمأنينة، هذا من تثبيت الله. فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهم. هذا لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكنا، كيف يمكن أن ينطق الإنسان بهذا؟ علاوة على أن يستشهد، علاوة نعم أن يقول: ما ظنك باثنين، يعني معنى هذا أنه بلغ في الظن مبلغا عظيما وفي السكينة. نعم فضل. نعم. العبرة بما استقرت نيته عليه، فإن استقرت نيته ولم ينصرف من صلاته إلا وهو مخلص معظم فيكتب له، ولا يضر أنه دخل في الصلاة مرائيا. هذا قول. القول الآخر الذي يرى أن الصلاة لا تتبضع وأن قول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن ينطبق على الأول والآخر، يرى أنه لا أجر له في الصلاة. ليه؟ لأنه أول ما افتتح، ولعل لهذا الرأي وجيه، لأنه أول ما بدأ وإنما الأعمال بالنيات، بدأ غير مخلص، والله تبارك وتعالى قد قال لئن أشركت ليحبطن، ولعل هذا والله أعلم تطمئن إليه النفس أكثر من الأول. نعم فضل. على كل حال هذا إذا كان يعذر بالجهل، إذا كان في مناطق نائية، في مناطق نائية كالمناطق في الاتحاد السوفيتي قبل أن يسقط الاتحاد السوفيتي، ما كانوا يصلون ولا كانوا يعرفون أنه في صلاة في الإسلام، فلعله وعسى، والله عز وجل رحمن رحيم. إيه نعم. ولكن اللي قريب من البلدان الإسلامية ويأتي يحج بعد كل سنة يحج ويسمع وكله، ومع هذا مصر على الاستغاثة بغير الله، هذا بلا ريب أنه يعني لا عذر له، ما هو معذور، ما هو معذور في هذا. نعم. لا يحل التوسل إلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبأخلص عمل قدمه الإنسان وتقرب به إلى الله. أما يا رسول يا الله أتوسل إليك بجاه النبي، بجاه الولي، بجاه فلان، هذا لم يؤثر لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم فضل. يا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي ما يتوصل به ويتقرب به إلى الله عز في علاه. كيف نعرف ما يقربنا إلى الله وما يبعدنا عن الله؟ يقول رسول الله: ما تركت من شيء يقربكم إلى الله إلا وأخبرتكم، أو قال دللتكم عليه وأخبرتكم به، وما تركت من شيء يبعدكم عن الله وإلا وحذرتكم، أو قال صلى الله عليه وسلم أنبأتكم به. ومن هذه الأمور التي بلغها رسول الله الوسيلة التي تقربنا إلى الله، القرآن آياته عامة، من الذي يشرحها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن الشارح والمفسر رسول الله قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتفكرون. ولذلك وردت أحاديث بلغها أحد طلاب جامعاتنا الإسلامية، وأنا ناقشت هذه الرسالة بنفسي، ثلاث مجلدات كبيرة ما ورد عن رسول الله من الحديث في تفسير القرآن وشرحه، ثلاث مجلدات كبيرة عن رسول الله. ومن أعظم تلكم العبادات ومن أعظم تلكم العقائد التوسل، فلو كان التوسل بالذوات وبجاه رسول الله يقرب إلى الله وهو طاعة وعقيدة وإيمان، والله لبينه رسول الله. واحد يرفع أصبعه يقول: أصبر لا تتعجل، في حديث سمعته عن شيخ طريقتي ومذهبي. ما هو هذا الحديث؟ قال: حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. الجواب إيش يقول علماء الحديث الراسخين؟ يقولون: هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله، لا يصح أن رسول الله قال توسلوا بجاهي أبدا، لا يصح أن رسول الله قال توسلوا بجاهي. بل روى الإمام أحمد أن عددا من الصحابة لما دخلوا عليه فقالوا: يا محمد أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: السيد الله، السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي لفظ غير أحمد وهو حديث صحيح: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. أما قول الشيخ الفاضل وأخونا الكريم جزاه الله خيرا، شيوخ حقيقة وشيوخ طريقة، ما عندنا شيء في الإسلام يسمى بشيوخ طريقة ولا شيوخ حقيقة، عندنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندنا العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عندنا قول ابن عباس العالم الرباني هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. ما عندنا شيوخ طريقة وشيوخ حقيقة وشيوخ باطن وشيوخ ظاهر، وهذا يعلم من الباطن ما لا يعلم من الظاهر. استغفر الله وتب إلى الله ووحد الله، قل لا إله إلا الله، فلا يعلم البواطن إلا الله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذا من فين جاء؟ أقول لكم سقط إبا. خذ يا شيخ بارك الله فيك، هذا يعطيه أعطيه للمحتاج، نسأل الله أن الحديث صحيح جدا وواضح جدا ومعناه أوضح من صحته، لكن إيش المراد به؟ جزاك الله خير يا الشيخ. ذكرنا بحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره الله. هذا ولي من الأولياء، هذا كرامة من الكرامات. ها، هذه الولاية نعم لا تقتضي توسلا بدعيا ولا تشفعا غير شرعيا، وإنما هذا فيه إخبار أن رجلا لا يحتقر المسلم مسلم، لا يحتقر مسلم مسلما أن يقول سبحان الله أشعث أغبر محتفٍ حفيان ما هو لابس نعال، ما تدري لعله ولي من الأولياء، لو أقسم على الله لا أبره الله. نعم، لكن من الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون. من المتقون؟ المتمسكون بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.